بسم الله الرحمن الرحيم. دروس كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحمدي تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله السميع العليم والشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان الدليل الذي أقامه القرآن الكريم لإثبات وحدة الرب، وأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. قلنا بأن هذا البرهان أو هذا الدليل الذي أقامه القرآن برهان عقلي وقياس برهاني، يعتمد على مقدمات يقينية، وعلى هذا الأساس سيعطينا نتيجة يقينية أيضا. فهذا ما انتهينا عنه في البحث السابق بحمد الله تعالى. إلا أننا ذكرنا أيضا بأن القرآن الكريم مأدبة الله سبحانه وتعالى، وهذه المأدبة لا بد أن يجد كل من يجلس عليها حاجته فيها، يعني تعطي لكل ذي حاجة حاجته التي يطلبها. الإنسان عندما يجلس على مأدبة طعام، لا من الواضح أنه يختار تلك الأطعمة التي تنسجم مع قوة هاضمته. فإذا كانت هاضمته قوية جدا فيستطيع أن يتناول تلك الأغذية التي فيها مواد سكرية عالية ومواد دهنية عالية، إذا كان صحيح البدن صحيح المزاج. أما إذا كان ذاك الجالس على تلك المأدبة ضعيف الهاضمة ضعيف البدن والمزاج، فمن الواضح أنه سيختار من تلك الأطعمة ما ينسجم مع مزاجه ووضعه الصحي. في الأمور المعنوية وفي الأمور العقلية أيضا كذلك، يعني أن القرآن الكريم يعطي لكل ذي حاجة حاجته، ويعطي لكل بحسب قدرته وهضمه الفكري، وهذا ما ينسجم أيضا مع قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هم نعطي لهؤلاء ونعطي لأولئك. فلهذا تجد أن القرآن الكريم من جهة يبين الحقائق بنحو الاستدلال العقلي، كما في هذه الآية الكريمة التي تقدم الكلام عنها في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا هو الاستدلال العقلي لذلك. وأما عندما نأتي إلى ما يرتبط بالطبقة التي دون هذه الطبقة، وهم العامة الذين لا يستطيعون أن يهضموا الاستدلالات العقلية التي تبتني على مقدمات عقلية كثيرة، تجد أن القرآن الكريم يحاول أن يوصل ذلك المطلب من خلال مثل يضربه للناس. الآية المباركة في سورة الزمر، الآية 29 من سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه هي الآية 29 من هذه السورة المباركة. في تفسيرها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: قال الراغب: الشكث بالفتح فالكسر سيء الخلق، وقوله شركاء متشاكسون أي متشاجرون. يعني ماذا؟ يعني يوجد هناك تنازع في الإرادة، هذا يريد منه شيء وذاك يريد منه شيئا آخر. وفسر السلم بالخالص، ورجلا سلما لرجل يعني خالصا له، الذي لا يشترك فيه كثيرون. مثل، هذا الشرح الذي يبينه العلامة، مثل ضربه الله للمشرك الذي يعبد أربابا وآلهة مختلفين فيشتركون فيه وهم متنازعون، فيأمره هذا بما ينهاه عنه الآخر، وكل يريد أن يتفرد به ويخصه بخدمة نفسه. وماذا؟ مثل ضربه الله للمشرك وللموحد الذي هو خالص لمخدوم واحد لا يشاركه فيه غيره، فيخدمه فيما يريده منه من غير تنازع يؤدي إلى الحيرة. فالمشرك هو الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، والموحد هو الرجل الذي هو سلم لرجل لا يستويان، بل الذي هو سلم لرجل أحسن حالا من صاحبه. وهذا مثل ساذج ممكن الفهم، ساذج يعني بسيط، ممكن الفهم لعامة الناس، لكنه عند المداقة يرجع إلى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وعاد برهانا على نفي تعدد الأرباب والآلهة. إذن شوفوا، التفتوا للمطلب، عندما يأتي المطلب بلسان البحث العلمي الدقيق العميق يأتي: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أما عندما يأتي بلسان المثال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان، إلى آخر الآية المباركة. إذن القرآن الكريم بين هذا المطلب على مستوى البحث العلمي كما أشرنا إليه، وبينه على مستوى فهم العامة أيضا من خلال المثل الذي ضربه كما أشرنا إليه في سورة الزمر. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الآخر من البحث، وهو أن هذا الاستدلال هل وجه بإشكالات واعتراضات أم لم يوجه إليه أي إشكال واعتراض. توجد اعتراضات متعددة على الاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات وحدة رب العالمين وأن الرب واحد، بعضها سهلة الدافع وبعضها عميقة الإشكالات، بعضها سهلة يمكن دفعها بأدنى تأمل، وبعضها عميقة تحتاج إلى تأمل كبير ومعرفة بالموازين للإجابة عليها. الإشكال الأول، وهو أنه أنتم قلتم لا فسادتا، واستدللتم بقوله لم يظهر الفساد في سورة الملك. خب لماذا تستدلون بتلك الآيات في سورة الملك؟ استدلوا بتلك الآيات التي قالت ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا تقولون والتالي باطل؟ قولوا والتالي محقق بنفس القرآن الكريم. القرآن الكريم مكان يقول لا يوجد فساد كما في سورة الملك، وفي مكان آخر يقول ماذا؟ يوجد الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس. الجواب عن هذا طبعا مضافا إلى الظلم الذي نجده في الحياة، مضافا إلى الفساد الموجود إلى آخر ذلك. إذن الفساد موجود. إذن قولكم التالي باطل؟ الجواب كلا، نمنع بطلان التالي، وإنما التالي تامون. فالمقدم مثله، وهو أنه هناك تعدد للآلهة. وهذا بعض استدلالات من؟ بعض استدلالات بعض استدلالات الذين آمنوا بتعدد الخالق أو بتعدد الرب. الجواب عن هذا واضح، لأنكم تتذكرون قلنا بأن الفساد على قسمين: فساد يرتبط بكانة تامة، وفساد يرتبط بكانة الناقصة، أو فساد يرتبط بالعقل النظري، وفساد يرتبط بالعقل العملي. الذي قالت عنه الآية المباركة لفسدتا، مراد منه الفساد الذي يرتبط بالعقل النظري، يعني تفسد السماوات والأرض أو سماوات ومن فيهن، يعني يوجد هناك خلل في نفس وجود السماوات والأرض، نقص، فطور، فروج ونحو ذلك. أما هذه الآية التي قالت ظهر الفساد في البر والبحر، هذا ليس هو الفساد بحكم العقل النري المتبق الذي هو محال، وإنما المراد من الفساد الذي هو من مدركات العقل العملي، يعني أنه قبيح، يعني مرتبط بالجهات الأمنية والاقتصادية والحياة الاجتماعية للناس. فلو كان الآية المباركة التي هي حل الاستدلال تقول فسدتا، يعني الفساد بمقتضى العقل العملي، الآية المباركة الأخرى تقول ظهر الفساد في البر والبحر، ولكن هي لا تقول فسدتا يعني بمقتضى العقل العملي، وإنما تريد من الفساد ما هو بمقتضى العقل النظري والحكمة النظرية. هذا مضافا إلى أن هذه الشرور وهذا الظلم وهذا الفساد هل هو حق أو ليس بحق، وكيف وجد، يوجد أو لا يوجد، إن شاء الله بحث موكول إلى الأصل الثاني عندما نتعرض له، وهو بحث العادل، لأننا نحن إلى الآن في أول هذه الأصول وهو التوحيد. أما العادل ما هو، فإن شاء الله عندما نتعرض للأصل الثاني من أصول الدين، بس ما معلوم ولا سنتين ثلاث مو معلوم. المهم عندما نتعرض للأصل الثاني من أصول الدين، عندها يتفق بأنه أساسا لا يوجد شر، الشر ليس أمرا وجوديا بل هو أمر عدمي كسيتضح في محله، فلا يحتاج إلى فاعل وموجد. هذا الإشكال واضح الدفع. الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني شوية أعمق من الإشكال الأول، يقول لماذا تقولون أنه لا يوجد فساد بمقتضى العقل النظري؟ نحن نجد أنه يوجد عندنا تفاسد بحسب مقتضى العقل النظري، مو فقط فساد بحسب مقتضى العقل العملي. والشاهد على ذلك ما نجده في عالم الأسباب والمسببات وهذا التزاحم القائم بينها، فإن النار تزاحم الماء، والماء يزاحم النار، الهواء يزاحم كذا وذاك يزاحم هواء، وهكذا كل عالم الأسباب، كل عالم المادي. ومن هنا سمي عالم المادة بعالم التزاحم بين الأسباب. أنت تجد بأنه هذه الجرثومة تريد إذا أرادت أن تشتد ويقوى وجودها، ماذا تؤثر على من؟ تؤثر على بدن إنسان، تؤثر على تفاحة، تؤثر على بدن حيوان، فتضعفه بل تميته. هذا مو تزاحم الأسباب والمسببات في عالمنا؟ إذن لماذا تقولون أن عالمنا لا يوجد فيه تزاحم وتفاسد، مع أننا نجد أن بعض الأسباب يفسد أثر البعض الآخر، وهذا هو عالمنا الذي نعيش فيه. هذا السؤال الاستشكال أو الإشكال كما ترون أنه أدق مقدارا أو بنحو أكثر من الإشكال الأول. هذا الإشكال إذا تذكرون بالأمس أيضا أجبنا عليه ولو بنحو الإجمال، قلنا بأن التزاحم والتفاسد بين الأسباب على قسمين: إما تزاحم محدود محمود وإما تزاحم مذموم. طب ما هو التزاحم المذموم؟ التزاحم المذموم هو الذي يبطل أحد السببين السبب الآخر بنحو يؤثر على نظام الوجود. هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه فيه قوانين تحكمه. إذا كان بعض الأسباب تزاحم البعض الآخر بنحو يؤدي إلى فساد النظام وفساد القوانين الكلية التي تحكم في هذا النظام تحكم النظام، لكان التفاسد تفاسدا مذموما. أما إذا كان هذا التزاحم بين الأسباب والتفاسد ليس لا يؤدي إلى إبطال قوانين الوجود فقط، ليس فقط لا يؤدي بل يحكم تلك القوانين ويؤدي بتلك الأسباب إلى أن تصل إلى غاياتها المطلوبة لها، فهل هو تفاسد محمود أو مذموم؟ مثلا أضرب مثال، لو فرضنا كمال الإنسان في ماذا؟ كمال الإنسان أن يعرف الطعام المسموم وأن يجتنب عنه، لو كماله في الجهل عن ذلك أي منهما؟ وبعبارة واضحة، الطب، هذا الطب الذي الآن وصل إلى هذه العظمة في مثل هذه الأيام، الطب هل هو كمال للإنسان لو نقص للإنسان؟ وهكذا أنت تجد العقلاء يلهثون وراء الطب وراء العلوم الطبية. إذن الطب كمال لو نقص في الإنسان كمال، ولكن هذا الكمال منشأه ماذا؟ منشأه ذاك التزاحم بين صحة بدن الإنسان وبين الأمراض والجراثيم التي تدخل البدن وتريد أن تشتد وجودا تعيش على هذا البدن. وإلا لو لم يكن بينكم وبين الله لو لم يكن مرض في عالمنا، هل كان الإنسان يتكامل في هذا البعد أو لا يتكامل؟ لا يتكامل لأنه لا حاجة له إلى ذلك، مو فقط في هذا، في أي بعد آخر، في أي بعد أنت تفترض تجد ذلك. الآن الإنسان أن تكون عنده ملكة الشجاعة أكمل أو أن لا تكون عنده ملكة الشجاعة، أي إنسان أكمل، الشجاع أو غير الشجاع؟ الشجاعة أكمل، وإلا لو لم تكن الشجاعة كمالا لما وجدت أن الناس يلهثون وراء هذا الكمال الأخلاقي. خب هذه الشجاعة إنما تكون كمالا متى؟ إذا كانت هناك ماذا؟ هناك إذا كان هناك حروب، إذا كان هناك اختلاف في العقيدة، إذا كان هناك اختلاف في معتقدات الإنسان، هذا مؤمن وذاك كافر. وإلا لو لم يكن هذا الاختلاف موجود، أنت كانت عندك حروب لو ما عندك؟ ما كان تحتاج إلى الشجاعة لو ما تحتاج؟ إذن شوفوا يوجد تزاحم، ولكن هذا التزاحم ده يصير منشأ لكمال لو منشأ لنقص، منشأ لكمال، بخلاف القسم الأول من التزاحم فإنه كان تزاحما يؤدي إلى إبطال قوانين الوجود وإلى إبطال النظام الحاكم. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. خب الإنسان دب، تلك الحشرة أو الجرثومة التي تعيش على الإنسان وتحاول أن تقضي عليه، دابة لو مو دابة؟ كلتاهما دابة، يعني هذا سبب وذاك سبب، هذان السببان متزاحمان لو مو متزاحمان؟ متزاحمان، كلاهما على صراط مستقيم لو أحدهما على صراط مستقيم؟ القرآن الكريم صريحا يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، مو إن الرحمن على صراط مستقيم، ماذا؟ إن ربي على صراط مستقيم، لأنه هذه مرتبطة بعالم الربوبية، بعالم التربية، بعالم الألوهية. فلهذا تجد أن الاسم الذي جاء يا اسم من أسمائه، مو الخالق، مو الرحمن، مو العليم، مو المنتقم، وإنما جاء ماذا؟ الرب المدبر جاء هنا. إن ربي على صراط مستقيم، مو إن الله على صراط مستقيم. الله عشرات مئات المرات نستعمل إن الله إن الله، ليش هنا ما يقول إن الله؟ لا تستطيع أن تقول أنه جزافا. وهذا ما يؤيد ما ذكرناه سابقا من علم الأسماء، وأن هذه الأسماء كل لها مقتضياتها وأحكامها ونظامها الخاص بها. إن ربي على صراط مستقيم. فإذا هذا التزاحم القائم في عالمنا تزاحم، ماذا؟ تزاحم محمود. ومن هنا قال بعض الحكماء لولا التزاحم لما دام الفيض، لما دام الإيجاد والوجود. لماذا؟ لأنه من خلال التزاحم أنت تحاول ماذا؟ أن تتغلب على ذاك وهو يتغلب عليك، وكل يحتاج إلى إمداد، كلا نمد، هؤلاء نمد وهؤلاء نمد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، ما يفرق. ولكن هذا هسه هو يجعل نفسه هنا وذاك يجعل نفسه هنا. نحن في هذا العالم حكمتنا اقتضت أن يكون هناك مرض، أما أيضا اقتضت أنت تكون المريض أو لم تقتضي ذلك؟ لم تقتضي الحكمة أن تكون أنت المريض، لا، نحن حكمتنا اقتضت وجود المرض. لماذا؟ هاي الحكمة اللي اقتضت ذلك، فيه مصلحة وما فيه مصلحة؟ بينا أن لو لم يكن المرض لما وصل الإنسان إلى هذا الكمال. ولكن أنت تكون المريض، لا، أمرناك، أنطيناك حجة داخلية، حجة خارجية، قلنا لك ماذا؟ لا تكن أنت المريض. نحن مصلحتنا اقتضت ماذا؟ أن يوجد في هذا العالم عاصٍ. فسمي ماذا اقتضت المصلحة؟ لأنه واحدة من أسمائه ماذا؟ الغفور، غفار الذنوب. وغفار الذنوب يحتاج إلى ماذا؟ مقتضى هذا الاسم أن يوجد ماذا؟ أن يوجد مذنب. وإلا إذا لم يكن في العالم مذنب، هذا غفار الذنوب إلا بعد عمل له ما إلى عمل، يصير رب لأحد لو ما يصير رب لأحد، لا يكون ربا، لأنه هو رب من؟ غفار الذنوب، هو رب العاصين، هو رب المذنبين. فلهذا ورد في الحديث القدسي لو فرضنا أن العالم تبانى على عدم المعصية، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في الحديث القدسي؟ يقول لو صار هيك تباني لأبدلتهم إلى خلق يعصون ثم يستغفرون. لعد الله سبحانه وتعالى رايد المعصية، لعد ليش يعاقبني؟ يقول لا، أنا ما قلت التفسير العاصي، أنا رايد معصية، مو أنت، أنت لا تعصي. وهكذا إذن النظام نظام كامل، ليس في الإمكان أبدع مما كان أو هو كائن، لا يمكن أن يكون أبدع منه. لماذا؟ لأن هذا النظام على علامة وآية ذلك النظام الرباني الذي هو في العلم الربوب. على أي الأحوال، إذن هذا الإشكال وهو أنه يوجد تفاسد الأسباب، نقول التفاسد على قسمين: تفاسد مذموم، وهو إذا كانت بعض الأسباب عندما تبطل السبب الآخر، يعني تؤثر على نظام وقوانين الوجود. أما إذا كانت بعض الأسباب وإن كانت تتزاحم ولكن تضع يدها بيد السبب الآخر للوصول إلى الغاية المطلوبة، فإنه هذا التفاسد ليس مذموما بل هو محمود. وهذا هو المثال الذي ذكره بالأمس السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. ما هو المثال؟ قال ككفتي الميزان، فإنه في نزاع دائم، ولكن هذا التنازع يؤديان غرضا واحدا، وهو وصول الذي يريد أن يزن السلعة أن يتعرف على وزن تلك السلعة، فهو تنازع محمود وليس بمذموم. سؤالك انت فسدت بليلة هذا مؤيد جيد، وهو أنه هذا النظام وهذا الدفع مو الدفع المذموم، وإنما هو الدفع المحمود، هذا التنازع القائم، هذا التنازع المحمود للمذموم. أحسنت. بلي كله بعد مولانا بعد هذا صراع محمود، يعني نظام الوجود هو هذا. نظام ماذا؟ نظام عالمنا، حتى فوق عالمنا هم يوجد صراع أو لا يوجد، ذاك بحث آخر. عالمنا كماله بهذا التزاحم، تزاحم الأسباب، كماله بهذا التدافع الذي أشارت إليه الآية المباركة. خب الإشكال الثالث، ولعله أعمق الإشكالين أو أعمق الإشكالات التي أشكل على الاستدلال بهذه الآية المباركة، خلوا ذهنكم يمين. الإشكال الثالث يقول بأنه إنما يقع التنازع ويقع التفاسد بين الأرباب. أنتم قلتم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو وقع التنازع المذموم فسدتا، يعني ماذا؟ يعني وقع التنازع المذموم، يعني وقع إبطال أحدهما للآخر. يقول إنما يكون تعدد الآلهة والأرباب منشأ لتنازع الإرادات وللتفاسد المذموم إذا كانت تلك الأرباب جاهلة أو عاجزة، أما إذا كانت قادرة وعالمة حتى لو تعددت الأرباب فإنه لا يؤدي إلى التفاسد. واضح الإشكال؟ أعيد مرة أخرى. يقول إنما يؤدي تعدد الآلهة والأرباب إلى التفاسد المذموم إذا كان ماذا؟ إذا كان الأرباب جهلة، إذا كان الأرباب عاجزين، أما إذا كانت الأرباب كلها عالمة وقادرة أيضا يقع تفاسد؟ لا يقع تفاسد. لماذا إذا كانوا جهلة يقع تفاسد مذموم؟ لماذا؟ يقول لأنه كل منهما لا يعرف المصلحة الواقعية، فلهذا هذا يفعل شيء وذاك يفعل شيء آخر. أما إذا كل منهما كان لا يعجب عن علمه مثقال ذرة، يعرفون المصلحة الواقعية ولا يعرفونها؟ ها؟ يعرفون المصلحة الواقعية، يعرفون الحكمة الواقعية، يعرفون ما هو يصلح العالم وما هو يفسد العالم. إذا منشأ التفاسد المذموم ماذا يكون؟ الجهل بالواقع، الجهل بالمصالح الواقعية. وكلامنا أي في الأرباب الذين هم جهلا، وفي الأرباب الذين لا يعزموا عن علمهم مثقال ذرة. ها؟ الفرض أن الجهل من الصفات السلبية لهم لا من الصفات الكمالية، إذن هم منزهون عن الجهل. وكذلك إنما يحصل من تعدد الآلهة والأرباب تفاسد مذموم إذا كانوا عاجزين. هذا يريد فريد شيء وذاك يريد فريد شيء، وكلاهما يعاند الآخر فلا يستطيع أن يفعل، فماذا يحدث؟ تنازع وتفاسد. أما إذا كان كل منهما قادرا فهل يقع تفاسد مذموم؟ فلا. إذن وحيث أن صفة العاجز وصفة الجاهل من الصفات السلبية لهما، يعني منزه الأرباب المتعددة منزهون عن الجهل والعجز وإلى آخره. إذن ما المحذور؟ أن يجلس بعضهم مع بعض حول المنضدة المستديرة مولانا، ويتفقوا على إيجاد عالم لا سنة. هذا من قبيل أنتم جنابكم ماذا تقولون إذا اجتمع الأنبياء جميعا في مكان واحد، يتنازعون أو لا يتنازعون؟ ها؟ لا يتنازعون. لماذا؟ ها؟ لأنه جميعا حكماء، وأربابنا حكماء ومو حكماء، وكلهم فرض الكلام هو هذا، مو فرض الكلام واحد عالم واحد جاهل، واحد حكيم واحد غير حكيم، واحد قادر واحد عاجز، أصلا مو تعدد الأرباب هذا. فرض الكلام هو أنهم جميعا أهل الحكمة، بل عين الحكمة، جميعا أهل العلم، بل عين العلم، جميعا أهل القدرة، بل عين القدرة. فما المحذور في أن يجلسوا جميعا حول الطاولة المستديرة ويتفقوا على إيجاد عالم لا تنازع مذموم فيه وقد أوجدوا؟ فإذا وحدة النظام يكون أعم من وحدة الرب أو لا يكون؟ فالدليل أعم من المدعى. أنتم تقولون أن المدعى الرب واحد، دليلكم ماذا؟ النظام واحد. هذا بعد كان دليلكم، دليلكم ما هو؟ أن النظام واحد، فقلتم لابد أن يكون الرب واحد. نقول لا، أن الدليل أعم من المدعى، لعل الأرباب متفرقة متعددة، ولكن اتفقوا على أن لا يخالف بعضهم بعضا. هذا بالأولوية القطعية، لأن المعصومين إذا اجتمعوا لا يختلفون، فكيف بالأرباب المتفرقة كيف يختلفون؟ يعني شنو هذولاك ما كان عندهم؟ انا بدي اقول جيد، سؤال جيد جوابه. هذا النظام يا كل الانظمه احسن الانظمه، لو فد نظام احسن الانظمه، واحد منه احسن الانظمه، كل منهما يعلم ولا يعلم؟ ها يعرف فيتفق معي؟ انا بدي انتوا جاوبوني. احنا كم نوع عندنا نظام؟ فالنظام هذا اللي احنا بنعيش فيه، فالنظام افترض عكس هذا، ايهما احسن النظام، هذا لو ذاك؟ هذا احسن النظام، كل منهما يعلم به او لا يعلم؟ يعلم، لانه اذا فرضت لا يعلم يلزم ماذا؟ ان يكون الجهل، وقد نفينا انه جاهل. اذا كل منهما يطبق فعله على احسن نظام فيتوافقان او يتوافقون، فالدليل اعم من المدعى. وهذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. هذا الاشكال لعله فقط في كلماته موجود وهو يجيب عليه، وإلا في كلمات الآخرين ظاهرا هذا الاشكال مو موجود. فلهذا في صفحة 281 من النهاية يقول: فإن قيل إحكام النظام وإتقانه العجيب الحاكم بين أجزائه بدليل قرآني وبدليل طبيعي أيضا وبدليل فلسفي، لأنه صدر ممن؟ صدر من حكيم يشهد أن التدبير الجاري تدبير عن علم، والأصول الحكمية القاضية باستناد العالم المشهود إلى علل مجردة عالمة يؤيد ذلك. فهب أن الأرباب المفروضين متكثرة الذوات ومتغايرتها، ويؤدي ذلك بالطبع إلى اختلاف الأفعال وتدافعها، لكن من الجائز أن يتواطؤوا على التسالم وهم عقلاء، ويتوافقوا على التلاؤم رعاية لمصلحة النظام الواحد وتحفظا على بقاء هذا النظام، ما المحذور في ذلك؟ فيكون الدليل أعم من المدعى. واضح الإشكال؟ ها؟ الإشكال واضح لو مو واضح؟ تعالوا معنا فلي؟ واضح الحمد لله. تعالوا معنا إلى الجواب. فيما يرتبط بالجواب عن الإشكال نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة من المقدمات المهمة جدا في أبحاثنا الكلامية بل في الاعتقاديات جميعا. يعني هذه المقدمة فد مقدمة احنا راح نستفيد منها في مواضع متعددة. رأيتم في الأبحاث السابقة نحن عندما كنا نصل إلى مطلب نؤسس مقدمة، نؤسس قانون أصل، وهذا الأصل بعد نستفيد منه في أبحاث أخرى بعد لا نكرر ذلك الأصل ولا نبحثه، وهو أنه لا بد أن نعرف ما الميز بين فعل الله وفعل غير الله، يوجد فرق بينهما أو لا يوجد. هذه الآية المباركة التي قالت ليس كمثله شيء، هذه ليس كمثله شيء، فقط في الذات ليس كمثله شيء، أما في الصفات شلون؟ مثله شيء أكل وما أكل. في الأفعال شلون؟ مثله أكل وما أكل، يوجد أو لا يوجد. نريد أن نثبت أن هذه الآية المباركة بالبرهان العقلي نثبتها أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله ذاتا، ليس كمثله صفة، ليس كمثله فعلا. ومن هنا لابد أن نوضح ما الفرق بين فعلنا، عندما أقول فعلنا يعني مرادنا ماذا؟ فعل الممكن، ها يعني كل ما سوى الله، مو أنا زيد الخارجي أو الإنسان، لا فعلنا يعني فعل الممكن، بين فعلنا وفعل الله ما الفرق بينهما؟ تعالوا معنا إلى أفعالنا. أنا وأنت، أنا وأنت أفعالنا ماذا؟ على قسمين، أفعال إرادية وأفعال غير إرادية. المعدة تهضم الطعام فعل إرادي لو غير إرادي؟ لا غير إرادي. شنو علاقتي أصلا؟ لا أعرفه، ولعله إذا الطب ما قال أكو معدة أصلا أنا لا أعلم بالمعدة وبهضم المعدة، لا أعلم أي شيء. ولكن رفع يدي هو هكذا أو وضع يدي أو المجيء إلى هذا الصالون لحضور هذا الدرس ونحو ذلك، هذه أفعال ماذا؟ أفعال اختيارية للإنسان. خب ما هو ملاك الفعل الاختياري حتى يتصف بأنه حكيم أو يتصف بأنه لغو وعبث؟ تجدون أن الأفعال التي تصدر بالاختيار من الإنسان أنت بعضها تصفها بأنها مقتضى الحكمة، هذا الفعل فعل حكيم، وعندما تصف بعض الأفعال تقول فعل لغو عبث. اللهم فعله حكيم لو مو حكيم؟ أكو فرق بين الفعلين أو لا يوجد فرق بين الفعلين؟ التفتوا جيدا، تعالوا معنا إلى أفعالنا الاختيارية. هذه الأفعال الاختيارية ثبت في محله أن الإنسان لا يفعل فعلا إلا إذا تصور ذلك الفعل ثم صدق بفائدة ذلك الفعل، عند ذلك يحصل له شوق إلى إنجاز الفعل فيتحرك لتحقيق الفعل خارجه. واضح هذا؟ إذن لكي يتحقق الفعل في الخارج لابد أن يمر بأي مراحل؟ العلم بالفعل، تصور الفعل، التصديق بأن الفعل خير له. خير له يعني شنو خير له؟ يعني مصلحته في أن ينجز هذا الفعل، مصلحته في أن ينجز هذا الفعل، ثم بعد ذلك يحصل له شوق في إنجاز هذا الفعل. وإلا بعض الأحيان قد الإنسان يتصور المصلحة ولكن لا يحصل له شوق لإنجاز الفعل، وكم له من نظيف. بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى عالم تحريك العضلات الخارجية لتحقق هذا الفعل خارجه. سؤال، هذا الفعل عندما تريد أن تقول هذا فيه تصديق بالفائدة، فيه مصلحة أو لا توجد فيه مصلحة، لابد عندك في قوانين عقلية أن تقيس ذلك الفعل إلى ماذا؟ ها؟ إلى تلك القوانين التي تلك الكليات التي تدركها، وإلا افترض أنت جنابك لا تعرف العلم ولا منفعة العلم، هذا القانون لا تعرفه، العلم له منفعة، أنت تستطيع أن تتصور العلم وفائدة العلم وتصدق الفائدة، تستطيع؟ إذا متى يحصل التصديق بأن العلم له فائدة وهو خير وفيه مصلحة؟ متى؟ ها؟ إذا كانت هناك مجموعة من القواعد والقوانين العقلية الكلية أنت تقيس الفعل إليها، فإن وجدتها تطبق وتحقق لك تلك الأمور فتقول هذا الفعل خير لي، أما إذا وجدتها لا تطبق أو أنها لا تنطبق عليها تلك القواعد فتقول هذا الفعل ماذا؟ ليس خيرا لي بل هو شر. مثلا أنت عندك قانون عقلي كلي يقول بأنه الحياة خير لي، هاي الحياة المادية خير لي من العدم، هاي القاعدة الكلية، الحياة خير لي من العدم. أنت عندما تعلم أن هذا الطعام إذا أكلته تبقى حيا، إذا لم تأكله ماذا؟ تنقطع حياتك. أنت عندما تتصور الطعام تصدق ماذا؟ بفائدته، فيحصل لك شوق فتنجز الفعل خارجا فتأكل الطعام. ولكن هذا مسبوق بماذا؟ مسبوق بقاعدة عامة وهي أن الحياة خير لي من العدم. هل لو كنت بالعكس كنت تأكل وما تأكل؟ ها؟ تأكل وما تأكل بعد أنت؟ ما تأكل بشهادة أن الذي ينتحر شيء تصور بعض أن الحياة خير له لو أن الموت خير له، الموت خير له، فيقوم بفعل يؤدي إلى انتهاء الحياة مو إلى إدامة الحياة. إذا شوفوا أنت لكي تصدق أن هذا الفعل خير وفيه مصلحة لابد عندك مجموعة ماذا؟ من القواعد الكلية العقلية تقيس الفعل إليها فتصدق بالفائدة فتأتي، أو تقول شر فلا تأتي. هذه القواعد الكلية العقلية من تأخذها؟ هذه تأخذها من النظام الذي يحكم العالم الخارجي. هذه القواعد من تأخذها؟ عندما تأتي إلى النظام الخارجي تجد واحدة من قوانين هذا النظام اللي يرمي بنفسه من أعلى إلى أسفل، شو يصير فيه؟ ها؟ يموت، يتكسر عظامه. هذه قوانين مرتبطة بعالم الخارج لو أنت اعتبرتها، هذه قوانين خارجية تكوينية، هذا نظامنا هكذا نظام، هذا نظامنا هكذا نظام، أنه من يشرب الماء ماذا؟ يروى ويبقى حيا، هذا نظام اعتباري لنظام تكويني خارجي. إذا هاي القوانين الكلية التي على أساسها أنت تشخص أن الفعل خير أو ليس بخير، فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، ماذا؟ منتزعة من أين؟ منتزعة من النظام الخارجي، يعني الواقع الخارجي. إذا التفتوا جيدا، فعل الإنسان الاختياري مسبوق بشوق، والشوق بتصديق، والتصديق بعلم، والعلم مسبوق ماذا؟ بتلك القوانين، وتلك القوانين مسبوق ماذا؟ بالنظام الخارجي. فمن يطبق فعله على مقتضى أنظمة التكوين، شو نسمي مولانا؟ ها؟ حكيم. ومن لا يطبق شو نسمي؟ عابي، جاهل، إلى إلى إلى غير ذلك. واضحة هاي المقدمة؟ بلي واضح. إذن لكي يتصف الإنسان أو الفاعل الاختياري بأنه حكيم أو ليس بحكيم، لكي يتصف ما هو الطريق؟ أن يطبق فعله على النظام الخارجي على الواقع، فإن وافقه فهو حكيم، وإلا فهو ماذا؟ قولوا معه فهو عابث فهو لاغي الى غير ذلك. طب سؤال ان الحكيمة بالذات من يصير الواقع لو انت بعد الواقع هو الحكيم بالذات وانت شو تصير ها؟ الحكيم بالعرض لانه اذا طبقت فعلك على الواقع الخارجي فانت ماذا؟ فانت حكيم. وهذه الحكمة منشأها وين؟ منشأها هو النظام الخارجي الذي هو عين الحكمة، والنظام الخارجي هو الحكيم بالذات، وأنت ماذا؟ وأنت حكيم بالعراض. إذن فعلنا، فعلنا من أقول فعلنا قلت مهادي كل عالم الإمكان ما سوى الله لكي يتصف بأنه حكيم أو لا لابد أن يطابق شيئا وهو الواقع، فإن طابقه فهو الحكيم وإلا فلا. مهشتي وصل، انتهينا إلى هذه النتيجة. تعالوا معنا إلى فعل الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نقول هو الله يعني يوجد في دار الوجود قبل إيجاده شيء أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ إذا فرضنا أنه يوجد قبل إيجاده شيء لعد ما فرضته الله ماذا؟ خب ليس بالله، بحثنا في من؟ في الله. خب الله يعني ماذا؟ يعني قبل أن يوجد شيئا يوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء، يعني لا يوجد عالم، يعني لا يوجد واقع، يعني لا يوجد نظام. يوجد أو لا يوجد؟ وإلا لو فرضت قبل إيجاده يوجد نظام، إذا ما فرضته هو الخالق ليس هو الخالق، أكو خالق لا خالق لأنه أوجد النظام أو ذلك النظام واجب الوجود. ها؟ واضح هذه النقطة؟ إذا الله فاعل. طب حكيم أو ليس بحكيم؟ الله عندما يصدر منه فعل يعني هذا الفعل نصفه بأنه هذا الفعل ماذا؟ من فاعل حكيم. يعني شنو من فاعل حكيم؟ يعني طبق فعله على النظام الخارجي، هو قبل أن يوجد شيئا قبل لا يوجد نظام خارجي حتى يطبق فعله عليه. من هنا يبدأ الفرق يتضح بين ماذا؟ بين فعل الإنسان ويتصف أنه حكيم، وبين فعل الله ويتصف أنه ماذا؟ الفاعل ماذا؟ حكيم. هنا عندنا الفاعل لكي يكون حكيما لابد أن يطبق فعله على النظام الخارجي، ولكن الله لكي يكون حكيما لابد أن يطبق فعله على النظام الخارجي، هو قبل أن يوجد الفعل هو يوجد نظام خارجي حتى يطبق الفعل عليه. ها؟ بعد ما معنى أن الله حكيم؟ معناه أن الله يوجد فعلا، ونحن عندما نأتي إلى هذا الفعل نجده أنه متقن أنه حكيم، مو أن الله طبق فعله على النظام حتى صار حكيما. فإذا الله يطبق فعله على النظام أو يوجد النظام؟ الله يطبق فعله على شيء حتى يكون حكيما، أو يوجد فعلا ينتزع منه أنه ماذا؟ هذا الفعل محكم وحكيم. أي منهما؟ أي منهما؟ من الواضح أنه الثاني، وإلا لو فرضت معنى الحكمة في الله يعني يطبق فعله على النظام يلزم ماذا؟ قولوا معي، يلزم أن يوجد يكون النظام موجودا قبل إيجاده وهو محالون. إذن إلى هنا اتضح لنا فرق أساسي بين فعل الله الذي يتصف بأنه حكيم، وبين فعل غيره الذي يتصف بأنه حكيم. وهو أن فعل الله يتصف أنه حكيم مو بمعنى أنه يطبق الفعل على النظام الخارجي فيتصف أنه حكيم، بل يوجد فعلا. وأنت عندما تأتي وتنظر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فتقول ماذا؟ فعل حكيم. أما أنا وأنت عندما نوجد الفعل نطبقه على الواقع الخارجي. فتمت البحث، والحمد لله رب العالمين.